الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كل الناس يغدو، فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها. والعبد مجبول مفطور في أعماق قلبه أنه لا بد عابد، فإن لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى عبد الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن لم يعبد الله ولم يعبد الشيطان عبد هواه، كلما أمره هواه بشيء ركبه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. سمى الله الهوى إله لأنه كلما أمره هواه بشيء ولو عارض أمر الله ركبه. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فمن لم يعبد الله ولم يعبد الشيطان عبد الشيطان، فإن لم يعبده عبد هواه، فإن لم يعبد هواه عبد الدرهم والدينار، عبد الدنيا وشهواتها. وفي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، يعني عبد الدرهم، أهم ما فيه وأهم سعيهم في هذه الدنيا هو تجميع الدرهم والدينار، ما التذلل ولا الخضوع ولا العبودية للواحد القهار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك الشوكة دخلت في جسده، وإذا شيك فلانتقش، ما أحد يخرج هذه الشوكة ويسم بها ويموت دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه بدل فطرته فلم يعبد الله وعبد الدرهم والدينار. إخوتي الكرام، نحن الآن على مشارف ختم المقدمة في شرح معارج القبول. انتهينا في اللقاء السابق في شرح قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ثم بينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم بينا أنه سيبعثهم في الآخرة ليحاسبهم على هذه العبادة. كذلك عرفنا معنى العبادة ثم رتبنا قواعدها ومراتبها. طيب، الإعادة السريعة للإخوة اللي ما حضرتش، لكن أقول من السنة أن نجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما راهم متفرقين وهم جالسون قال: ما لأراكم عزين، أي متفرقين. فالجمع تنزل وتحل البركة علينا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا الله عنده في الملأ الأعلى، وهو ملأ خير من هذا الملأ، ملأ الملائكة. فنقول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الحكمة والعلة من الخلق شيء واحد لا غيره، شيء واحد لا غير، هو عبادة الله، هو إفراد الله بالألوهية، هو أن تسجد لله، أن تزكي لله، أن تصوم لله، أن تحج لله، أن تذبح لله، أن تنذر لله. ما يكون فعلك ومقدار نيتك إلا لله سبحانه وتعالى. ثم بينا أن الله أوجدنا لهذه العلة وهي العبادة، وفي الآخرة سيوقفنا أمامه على الصراط فيسألنا: ماذا فعلتم فيما أمرتكم به؟ أديتم العبادة؟ أديتموها ناقصة أو لم تؤدوها؟ أو أديتموها كاملة فلكم الثواب، أو الذي لم يؤدي عليه العقاب. ثم بعد ذلك عرفنا العبادة وقلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قلنا: أقوال أي اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتذكر الله، تقرأ في القرآن، وتقول أذكار الصباح وأذكار المساء، تجعل لسانك رطبا بذكر الله. دائما إذا قرأت القرآن التفت حولك الملائكة، ولو أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن بصدق وإخلاص قرب الملك فاه من فيك، ثم وضع فاه على فيك فامتلأ فاك مسكا وعطرا من رائحة الملك. وهذا ما كان يحدث مع الصحابة، فالصحابة من شدة إخلاصهم وتقواهم وشدة صدقهم في عبادة الله سبحانه وتعالى كانوا يسمعون تسبيح الطعام، هذا من الصدق والإخلاص. فقلنا الأقوال والأفعال كالجوارح، الصلاة والصوم والحج كل هذه من أفعال الجوارح. وقلنا الباطنة أي القلب، قول القلب أنه يقر بربوبية الله، وفعل القلب أنه ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقلنا أعمال القلوب الخشية والإنابة والرهبة والتوكل والخوف والرجاء والصبر. وقلنا أن عليه أن يتجنب القلب الحقد والغل والحسد وباقي هذه الأمراض التي إن شاء الله نستطردها بعد ذلك. هذا مجمل ما تكلمنا به في الأسبوع الماضي. نبتدئ ونستهل إن شاء الله هذا الدرس حتى نختم المقدمة بأخذ الله تعالى على بني آدم المواثيق. نقول وبالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أخذه فمسح على ظهره، في روايات أتت بأن الله مسح بيمينه، والله له يمين ليست كيمين البشر كما سنبين، فمسح على ظهره فأخرج كل ذرية إلى آخر الخليقة، فمسح على ظهره فأخرج كل الذرية، أنتم كل شخص منكم بعينه خرج من ظهر آدم، ولكن كأمثال الذر أي كأمثال النمل، وركب الله فيهم العقول ليفقهوا ما يقال لهم، ثم أوقفهم أمامهم ثم قال لهم تقرون أني أنا ربكم وخالقكم ورازقكم وفاطركم، قالوا يا ربنا نقر أنك ربنا وأنك خالقنا وأنك رازقنا وأنك فاطرنا، أنت قلت هذا وأنا قلت هذا ونسينا، وهذا قال هذا نفس الكلام قاله لله إجابة عن قول الله، لأن الله تكلم معنا ليس بيننا وبين الله ترجمان، قال ألست بربكم؟ قلنا بلى أنت ربنا، أنت ربنا وخلقتنا، ولكن كل الناس قالوا أنت ربنا وخالقنا ورزقنا، ولكن هم فريقين، فريق قال ذلك طوعا واختيارا لإيمان في قلبه وحبا لله، وفريق قالها خوفا من الله وكرها، ولكن قالها كرها دون طوعا واختيارا، قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها خوفا من الله سبحانه وتعالى. لما أطلق الله لهم العنان وتركهم في الدنيا وعلموا أن الله استغفر الله ورقيب عليهم، لكن هم يظنون أنه ليس عليهم رقيب، عتوا وتكبروا ومالوا عن الفطرة الصحيحة. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهر آدم، على خلاف في التفسير والظاهر أنها من ظهر آدم، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أنا خالقكم ورازقكم؟ قالوا بلى. نقف عند هنا، قالوا بلى، لا أقررنا أنك ربنا وخالق. فقال الله شهدنا نحن وملائكتنا أنكم أقررتم حتى لا تأتوا يوم القيامة فتنكروا ذلك. فالوقف هنا في الآية قالوا بلى أي أقررنا أنك ربنا، فقال الله شهدنا نحن وملائكتنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا أشرك آباؤنا. والوقف الثاني أن تقول في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فشهدنا الثانية من قول بني آدم تصديقا للإقرار الأول أنه ربهم وهو خالقهم وفاطرهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى، اسمعوا جيدا، يؤتى بالرجل من أهل النار مما رأى من لهيبها، يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له لو كان لك ما في الأرض أي جميع كنوز الأرض أكنت مفتديا به؟ أي كنت مفتديا بهذه الأموال الطائلة من هذا العذاب؟ يقول نعم. فيقول الله له قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أردت ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أصل الحديث يقول أردت منك وأنت في صلب آدم، أي عندما مسحت على ظهر أبيك وأخرجتك وأقررتك أني ربك قلت لك لا تشرك بي، فقلت نعم لن أشرك بك، ولكن لما نزلت إلى الدنيا أبيت إلا الشرك. وأكثر الناس على ذلك، قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك روى أحمد والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح موقوف ومرفوع، والأصح هو الموقوف يعني من قول ابن عباس، قال رضي الله عنه وأرضاه الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهري بنعمان، هذا مكان قريب من عرفة، وهذا خلاف بين العلماء هل مسح على الظهر كان فوق في الجنة أم تحت في عرفة. الذي صرح بأنه بنعمان في عرفة هو ابن عباس، وهو من أجل الصحابة في التفسير وأعلمهم، وهو حبر الأمة، لذلك نطق في كلامه أنه مسح على ظهره بنعمان فأخرج ذريته ذرية آدم إلى آخر الخليقة فنثرها فكلمهم كفاحا قبلا بينهم وبينه، ليس بينهم وبين الله ترجمان، خطبنا الله وسمعنا خطابهم ولكننا نسينا، صلى الله عليه وسلم ألا تبدل فطرنا أبدا. فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أقررنا. ثم قال ابن عباس إن الله خلق الناس في ظلمة ثم بعد ذلك أفاض عليهم من نوره، أي من نور الهدى الذي أنزله، فأفاض عليهم من نوره فمن استقبل النور اهتدى وكان من أصحاب الجنة ومن الفائزين، ومن أنكر النور أو تقاعس عن النور لم يصبه نور الله أي نور الهدى وتكبر وأبى فهذا من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك روى أيضا أحمد والنسائي إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، ما معنى هذه الآية؟ فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فسمعته يقول اللهم اجعلنا من أهل الجنة، فسمعته يقول مسح الله على ظهر آدم بيمينه، وفي رواية أخرج ذرية بيض، فقال هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح بشماله، نعوذ بالله أن نكون منهم، ثم مسح بشماله فأخرج ذرية وفي رواية سود الوجوه، فقال هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال يا رسول الله إذا انفض الأمر، أهل الجنة عرفوا وأهل النار عرفوا، ففيما العمل؟ انتبهوا لهذا، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، يعني جعله في هذه الحياة يطيع الله، يقوم من طاعة إلى طاعة، يقوم من عبادة إلى عبادة، يقوم من عبادة إلى عبادة، إذا خلق الله العبد للجنة جعله من أهل الجنة استعمله بعمل أهل الجنة وختم عليه حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها. وهذا مصداق لقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فليستبشر من أوقفه الله على هذا الدين، وليستبشر من وفقه الله لعبادته وللالتزام بدينه والتنحي عن كل المعاصي، أن الله يستبشر بذلك ولا يتكل، أن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة، فليستبشر بذلك إن وجد من نفسه إخلاصا لله سبحانه وتعالى، يستبشر ويكثر من العبادة. والشق الآخر هو أن الله إذا خلق الأهل النار استعملهم بأعمال أهل النار والعياذ بالله، يعيثون في الأرض فسادا، يخرج من معصية إلى معصية، ثم يتلذذ بالمعصية الأخرى، ثم يتفاخر بها بين الناس، غيبة ونميمة، ثم سرقة، ثم زنا، ثم اهتمام بالدنيا، ثم الشهوات واتباعها، ثم سب الدين، ثم سب الرسول، ثم سب الله والارتقاء في الكفر حتى يصل إلى الدرك الأسفل والعياذ بالله. فإنه سبحانه إذا خلق الأهل النار أهل النار استعملهم بعمل أهل النار حتى يختم عليهم بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة ويختم علينا بأعمال أهل الجنة. هذا كله عندما مسح الله ظهر آدم وأخرج الذرية، قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومصداقا لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي بإسناد حسن إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته فجعل أناس بينهم وبيص من نور بين أعينهم، فنظر آدم إلى ذريته فقال يا رب ما هذا الذي بين أعينهم؟ قال هذا نور أو وبيص للأنبياء. ثم نظر فأعجبه وبيص نور لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى. قال من هذا؟ قال من هذا يا ربي؟ قال هذا عبد من آخر الأمم، نبي من الأنبياء يدعى داود. فداود عليه السلام كم قرن مر وهو من آخر الأمم، فما بالنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا والساعة كهاتين. إذن فنحن على مشارف ساعة لا محالة ولا بد. قال من آخر الأمم يدعى داود. قال ربي كم عمره؟ قال كم جعلت من عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي خذ من عمري 40 فأعطيها له، فأعطاه 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه الملك فقال أولم يبقى من عمر 40 سنة؟ قال أولم تعطيها لولدك داود؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته. جبلنا على الجحود، نجحت. إن الإنسان ربه لكنود، النعيم تأتي تطرى ونحن نبرز المعاصي، كما في الأثر الإلهي إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيره، أرزق ويشكر سواي. هذا جحود والعياذ بالله. أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جحد آدم، هذا جحود. فجحد آدم فجحدت أمته، ونسي آدم فنسيت أمته. كلنا ننسى ولكن لا نحاسب على هذا النسيان. هذا هو الميثاق الأول والعهد الأول الذي أخذه الله علينا. السؤال هنا، هل نحاسب على هذا الميثاق؟ نحن لا نذكر أن الله سألنا وأقررنا على أنه ربنا. هل عندما يوقفنا الله يسألنا عن هذا الميثاق فيحاسبنا عليه؟ القول الصحيح لا، ولكن سيحاسبنا عليه إذا بعث لنا من يذكرنا به، وهذا ما سنعرفه في الميثاق الثاني. الميثاق الثاني هناك بينه وبين الميثاق الأول تلازم وترابط. قلنا الميثاق الأول هو الإقرار بأن الله ربنا وخالقنا ورازقنا، ترابطه مع الميثاق الثاني حتى لا ننسى هذا اللقاء بيننا وبين الله جبلنا وفطرنا على أننا نميل بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونميل بقلوبنا ونقر أن لهذا الكون صانع، وأن الله خلقنا ورزقنا وصنعنا، وهو الذي ينزل علينا النعائم تترى. تلازم بين الميثاق الثاني والميثاق الأول، أن الله خلق الناس وجبلهم على أن يقروا بأن لهم رب، وأن الكون له صانع وخالق، وأنه هو الرازق المدبر، وأنه القادر القوي العزيز الحكيم. قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال العلماء فطرة الله أي أصل الخلقة، فطرة الله أي أصل الخلقة. قالوا وأصل الخلقة هو معرفة أن الله هو الرب الواحد الأحد، وهذا معنى الميثاق الأول. والراجح في التفسير أن هذه الفطرة أو هذا الميثاق هو الإسلام، هذه الفطرة معناها الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي كل الناس جبلوا على الإسلام، أي الاستسلام بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود، كل الناس، كل مولود يولد على الفطرة. انزع الفطرة وضع مكانها التفسير اللي قلناه ورجحناه، ايش هو؟ ها؟ الإسلام. يبقى كل مولود يولد على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن كل مولود خرج من بطن أمه مقرا بربوبية الله وألوهية الله وهو مسلم. فيأتي الأب إن كان يهوديا يعلمه التهود، أو إن كان نصرانيا يجعله نصرانيا. وعندهم شيء اسمه الغطاس أو الغطس، لما يولد الولد بعد 7 أيام يأخذوه فيغطسوه في الماء ثم يصلبوا عليه. يقولون هذا التغطيس حتى ننزع عنه هذه الفطرة التي جبل عليها وهو إيش؟ الإسلام. يقروا بهذا الحديث ويعملوا المضاد له. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيولد على الفطرة أي على الإسلام والميل إلى الله. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني يميلون إلى الحق، يميلون إلى أن للكون رب، يميلون إلى الله. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، وفي رواية أخرى فاختالتهم أي أبعدتهم، فاجتالتهم عن دينهم فأحلت أو فحرمت عليهم ما أحللت لهم. السؤال هنا، الله جبلنا وفطرنا على الإسلام، فهل لهذه الفطرة تبديل أو تغيير؟ هو فطرنا وجب لنا على ذلك فنستقر عليه، فهل لها تبديل؟ نقول نعم، الفطرة تبدل. دليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب قال الله لا تبديل لخلق الله. العلماء قالوا هذا خبر بمعنى الإنشاء. يعني إيش؟ يعني الله أخبر أنه لا تبديل لخلقه، ولكن يتضمن النهي أو النفي. نفي يتضمن النهي، يعني يقول الله لا تبدلوا خلقي وفطرتي التي فطرتكم عليها. يعني معنى الآية الصحيح أن تقول لا تبدلوا فطرة الإسلام، لا تبدلوا ما جبلتم عليه. إذن فهي تبدل، لأن الله نهانا ألا نبدل فهي تبدل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه، أي يخرجانه من الفطرة الصحيحة اللي هي الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية. كذلك الحديث الأخير فجاءتهم الشياطين فبدلت هذه الفطرة، جعلتها من الإسلام والإذعان والإنقياد والاستسلام لأوامر الله إلى الاستسلام لأوامر الشيطان، إلى اتباع الشهوات، إلى اتباع الهوى، إلى رغبان كل ما هو يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن فالفطر تتبدل وتتغير، وواقعنا يثبت ذلك، والقرون السالفة تثبت ذلك. صور حية أتلوها عليكم من تبدل أو تبديل هذه الفطرة السليمة. اليهود كلهم عن بكرة أبيهم، هذه الأمة الملعونة المغضوب عليها، وقفت أمام ربها في الميثاق الأول وأقرت بأنه الرب، وأقرت بربوبيته، وأنه القادر القوي الغني الحميد، أنه العزيز الجبار. لما نزلوا إلى الدنيا وتركهم الله لاختيارهم، قدحوا في هذه الربوبية، وقدحوا في فطرتهم التي جبلوا عليها وسبوا الله، وقدحوا في الربوبية التي أقروا بها. الله هو الغني، قالوا لا، قالوا والعياذ بالله إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا. وكذلك قدحوا في ربوبية الله، قالوا يد الله مغلولة، أي ينسبون الفقر لله والعياذ بالله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كذلك بدلوا الفطرة السليمة والإسلام بأنهم نسبوا إلى الله الإعياء والتعب والعياذ بالله. قالوا بعدما خلق الله السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام وليالهن ارتاح الله من التعب، أعيا فارتاح والعياذ بالله. وكذبهم الله بصريح القرآن الكريم فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. هذه هي تبديل الفطر، بدلوا فطرتهم وما أقروا به على الربوبية فأنكروها وادعوا لأنفسهم الربوبية. كذلك من صور تبديل الفطرة قوم لوط. كلنا يعلم أن الإنسان فطر وجبل على أنه يميل إلى المرأة، كل رجل يميل إلى المرأة، والمرأة جبلت على أنها تميل للرجل. فجاء قوم لوط فبدلوا هذه الفطرة فمالوا للرجال والعياذ بالله. قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كذلك الذين بدلوا الفطر مثل قوم لوط هنا في هذه العصور الدول الأوروبية هذه الغربية، كما في هولندا أصبح مباح للزواج بين الرجل والرجل. قرأت في صحيفة أن الرجل أتى بزهرة وفي ورد يأتي لزوجته أو لزوجه، طبعا لزوجه، فانظر من زوجه، فوجدت رجلا آخر فاحتفلوا بهذا الزواج وبارك كينست ولا هذا الرجل بابا بتاعهم هذا بارك لهم هذا الزواج، ودخل الرجل على الرجل ليفض غشاءهم والعياذ بالله. انظروا إلى هذا العته، وانظروا إلى تبديل هذه الفطر، نسأل الله العفو والعافية. كذلك بعض الدول العربية الإسلامية، هذا ما يدهش ويتعب، أنهم في الآونة الأخيرة قاموا بمظاهرات وثورات حتى يقروا بأمر الجنس الثالث. يقولون لابد أن يكون أمر الجنس الثالث موجود. وكانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من عند الله رغدا فكفر بأنهم الله، فلما تجرأوا على ذلك وطالبوا بوجود الجنس الثالث والزواج منه أنزل الله بهم عذابا أليما، فسلط عليهم ظالم أهلكهم، ثم سلط الله على هذا الظالم ظالم آخر، وضرب الظالمين بعضهم ببعض لأنهم بدلوا فطراتهم وذهبوا يميلون إلى الرجال لا يميلون إلى النساء. كذلك من صور تبديل الفطرة ما طرأ علينا من الطائفة الرعونية هذه، الطائفة الخائبة الخاسرة التي طلعت علينا بعبادة جديدة ألا وهي عبادة الشيطان. في مصر طلع طائفة بدلوا الفطرة السليمة بدل من أن يخضعوا ويذلوا لله سبحانه وتعالى طلعوا فعبدوا الشيطان. قالوا الشيطان مظلوم، الله أمره بالسجود وهو قدر عليه لا يسجد، مظلوم إيمانه زي إيمان جبريل. هذا الكلام كلام الجبرية نتطرق إليه إن شاء الله. وقالوا هو يقوى علينا ونخشى منه أن يؤذينا فعبدوه. كذلك قالوا الشيطان يحل لنا الزنا وشرب الخمر والسرقة والتحايل، ما لنا لا نعبده، كل شهوتنا نقوى على أن نفعلها فعبدوا الشيطان. وهذه عبادة جديدة في مصر فقط، أما في العراق وفي سوريا من قديم الأزل في هذه العبادة. ترى أن في العراق لو واحد قال يعني تاوب أو شرب مية أو تعب فكر في شيء سيؤذيه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال جندي سيقتله، قال ولما تقتلني، قال تستعيذ من ربي والعياذ بالله، فيعبد الشيطان جهارا هكذا. وكذلك في سوريا يعبدون الشيطان ما يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذه من صور تبديل الفطرة ولها أسباب ألا وهي اتباع الهوى، مش عايز أوامر، ما يريد أن الله يقول له افعل أو لا تفعل، لا يريد أن يفعل كل شيء دون رقيب عليه. هذه من أسباب تبديل الفطرة. أيضا من أسباب تبديل الفطرة عدم الانصياع لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تبدل فطرة الإنسان. يعني إن جاءك الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لك أن تقول سمعت وأطعت، وإلا سيصيبك الله سبحانه وتعالى بأن تذل وتنصاع لأمر غير الرسول، هو أمر الشيطان والعياذ بالله. هذه من أسباب تبديل الفطر، نعوذ بالله أن نأخذ هذه الأسباب. ما قلتها إلا لنتحراها ونتحرز منها حتى نبقى على الفطرة السليمة. فالميثاق الثاني متلازم مع الميثاق الأول. نقول سؤال أيضا، هل الميثاق الثاني جبلنا الله على الإسلام هل يحاسبنا عليه إذا وقفنا أمامه؟ يحاسبنا على هذا الميثاق؟ يقول جبلتكم وفطرتكم على أن تميلون لي، فلما لم تعبدوني؟ فالذي لا يعبده يدخل النار والذي عبده يدخل الجنة، هل هذا صحيح؟ الصحيح أن لا، لأن الإنسان يمكن له أن يكون له حجة، يقول ربي نسيت الميثاق الأول، والحجة الثانية يقول ربي فطرتي تبدلت وتغيرت من القوم الذين أعيش معهم، وما أحد قال لي هذا خير أو هذا شر، هذا صحيح أو هذا باطل. فلا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على هذا الميثاق، ولكن يحاسبنا على الميثاق الذي يذكرنا بالميثاق الأول والثاني، وهو الميثاق الثالث. هذا الميثاق الله سبحانه وتعالى يعلم أن بني آدم يجحدون، ويعلم أن بني آدم لهم النسيان وفي طبعهم النسيان، فقيد الله رسلا لبني آدم يأتون إليهم فيذكروهم بهذا الميثاق الأول أنهم وقفوا أمام الله وأقروا بأنه ربهم، ويذكروهم بأن الله خلقهم على فطرة سليمة ألا وهي الإسلام. فمن كان وقع عليه نور الهدى فإنه يقبل كلام الرسول دون أي معاناة ودون أي جحود ولا معارضة، يأتيه نور الهدى من الرسول على نور الفطرة فيهتدي، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذا الميثاق هو الذي سنسأل عنه، لأن الله أقام الحج علينا به، أرسل الرسل ليبينوا لنا ما يريده الله، ما يحبه الله، ما يبغضه الله، ما يأمرنا الله به من عبادة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا علمنا أننا سنحاسب على هذا الميثاق فنقول أن هذا الميثاق الناس فيه على ثلاثة أصناف. صنف جاءهم الرسول فأنذرهم وبشرهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمن هداه الله فمن أهل الجنة ومن حقت عليه الضلالة فمن أهل النار، نعوذ بالله أن نكون منهم. الصنف الثاني صنف لم يأتيهم رسول، هؤلاء يسمون أهل الفترة، أي أهل فتور الوحي، لم يأتيهم الوحي، فطر الوحي عنهم، لم يأتيهم لا نذير ولا بشير. هؤلاء حكمهم أنهم سيقفون أمام الله فيسألهم ألم تقروا بأني ربكم فيقولون أقررنا، ألم أخلقكم حنفاء أي مائلين لي فيقولون نعم، فيقول لما لم تعبدوني، فيقولوا ربنا لم ترسل إلينا رسولا لنتبع آياتك. فهؤلاء أهل الاختبار، يختبرهم الله سبحانه وتعالى فيرسل إليهم رسول كميثاق ثالث فيأخذ عليهم المواثيق، لو أمرتكم كما أقررتم أني ربكم وأنا جبلتكم على أنكم تقروا أني ربكم، لو أمرتكم ستجيبون؟ يقولون نعم، فيأمرهم بالنزول في النار. فمن كان كتبه الله من أهل الهدى انصاع على أمر الله ونزل النار فكانت عليه بردا وسلاما، ومن كان من أهل الضلالة والعياذ بالله لم ينصاع على أمر الله فكان من أصحاب النار. هذا الصنف الثاني هو صنف أهل الفترة. فيأتينا سؤال من أهل الفترة كثير جدا، طيب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء كانوا أهل الفترة؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة، ورقة بن نوفل، هؤلاء أهل الفترة؟ قلنا أن أهل الفترة لا يعذبون ولكن يختبرون يوم القيامة. نقول لا، قبل بعثة النبي ليسوا بأهل فترة، لأنهم متمسكين على دين من؟ دين إبراهيم عليه السلام، شريعة عيسى، لكن هم على دين إبراهيم اللي هو الإسلام، كانوا يقرون بذلك. فحتى هم كانوا في الكعبة يصورون تصاوير لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، وهذا كذب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كذب على إبراهيم، فكانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. وكان لكل امرئ منهم أن يأخذ بأي شريعة، شريعة اليهود يتهود، أو شريعة النصرانية يتنصر كما فعل ورقة بن نوفل، تنصر على دين إبراهيم فتنصر، يعني أخذ بشريعة النصرانية، وهو بفضل الله نثق أنه في الجنة وفي جنات علا، لأنه حتى قال إن جاءك أو إذا بعثت لأكون ناصرا لك معينا. أما أبو النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم ففي النار، لأنهم كانوا على دين الحنيفية دين إبراهيم، ومع ذلك أشركوا بالله، فليسوا بأهل فترة. وأما الأحاديث التي أتى بها الإمام الحافظ السيوطي بأن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أمه وأحيا له أباه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا فأصبحوا من أهل الجنة، فهذه أحاديث موضوعة. الأحاديث الصحيحة أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأن عم النبي في النار، وأن جد النبي في النار عليه أفضل الصلاة والسلام، والله له حكمة في ذلك، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. هذا الصنف الثالث وهو أهل الفترة، وقلنا قبل بعثة النبي ليسوا بأهل فترة، أهل الفترة الذين انقطع عنهم الوحي، ما آتاهم رسول ولم يأتهم دين قبل ذلك يؤمنوا به ويعملوا به. الصنف الثالث هو الصنف غير المكلفين، لا عقل لهم. الصنف الثالث غير المكلفين، وهم على قسمين، قسم زال عقلهم كالمجانين والذين هرموا، أتتهم الشيخوخة وكبروا فما استطاعوا أن يفهموا ما يقال لهم. هذا الصنف ما بالهم كيف يعملون مع الله سبحانه وتعالى، عندما يوقفهم الله أمامه فيسألهم فيقول المجنون أو المجذوب ربي كنت أحمق، كنت أحمقا، يحذفونني الأطفال بالبعر بالطوب وبعر البعير ولا أفقه شيئا، ويقول الهرم ربي أتتني رسلك ولا أفقه منهم شيئا، فيقول الله تعالى انزلوا إلى نار جهنم، فإذا انصاعوا للأمر ونزلوا كانت بردا وسلاما وكانوا من أصحاب الجنة. وأما الأطفال الذين هم غير مكلفين قسمين أيضا، أطفال المسلمين وأطفال المشركين. كل ذلك في الميثاق الثالث إقامة الحجة الذين أتتهم الرسل، لكن هؤلاء ماتوا قبل أن تأتيهم الرسالة، الأطفال ماتوا قبل أن تأتيهم الرسالة وقبل أن يكلفوا، والمجانين ماتوا وهم ما بيفهموش حاجة عن النبي، والراجل الكبير اللي ما بيفهمش الكلام اللي بيأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم مات أيضا ولم تقام عليه الحجة. يبقى الكلام كله الآن على إقامة الحجة بالرسل، فالأطفال ماتوا قبل أن يعرفوا ما هو الإسلام، ما هو الدين، كيف تكون العبادة، ماتوا قبل ذلك. فالأطفال قسمين، قسم أطفال المسلمين وقسم أطفال المشركين. أطفال المسلمين بالإجماع من أهل الجنة، هم أهل الجنة، وفي خلاف لا يعتد به على أنهم الله أعلم بما كانوا يعملون، لكن الصحيح الراجح أن أطفال المسلمين من أهل الجنة. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فليستبشر من مات قبله ابن له أو مات ابن له وكان صغيرا فهو فرط مقدم عليه يسحبه من يده إلى الجنة، واحد أو اثنان أو ثلاثة يسحبون أباءهم إلى الجنة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. هذه أطفال المسلمين. بالنسبة لأطفال المشركين على قولين، ابن القيم قال ثمانية أقوال، والصحيح أنهم على قولين، قوم قالوا الله أعلم بما كانوا يعملون، وصاحب معارض القبول قال ذلك، جنح إلى ذلك، قال الله أعلم، الله أعلم بما كانوا يعملون، إن كانوا من أهل الصلاح سيدخلون الجنة، وإن كانوا من أهل الفساد فسيدخلون النار. والقول الثاني وهو الراجح الذي قال فيه الإمام النووي وهو الذي عليه المحققون أنهم من أهل الجنة. دليل الذين قالوا أنهم في مشيئة الله والله أعلم بما كانوا عاملين حديث الصحيحين في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله فما بال أولاد المشركين؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. تأويل هذا الحديث أي الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا، أي عندما يبلغوا الله أعلم إذا كانوا من أهل الصلاح أو من أهل الفساد، لكن حينما ماتوا قبل البلوغ فهم من أهل الجنة. دلالة ذلك الطفل الذي قتله الخضر، هل هذا من أهل النار؟ ليس من أهل النار، مات قبل التكليف، لكن بعلم الله الغيب السابق علم الله أنه إيه؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي إيه؟ طغيانا وكفرا، فعلم الله أنه إذا بلغ كفر، وإذا كفر فمن حب الأبوين سيكفرون بكفره، ولكن لما قتله الخضر فهو من أهل الجنة لأنه لم يكن مكلفا. ودليل من قالوا أنه من أهل الجنة حديث الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنما وأرجى به إبراهيم عليه السلام فوجد أولاد الأولاد حوله، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا أبوك إبراهيم. قال ومن حوله؟ قالوا هؤلاء خدم أهل الجنة اللي هم الأولاد. فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. هذا نص فصل النداء. سألوه يا رسول الله وأولاد المشركين كانوا مع إبراهيم في الجنة عليه السلام؟ قال نعم وأولاد المشركين. وصحح بعض العلماء حديث أيضا يعضد هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين خدم أهل الجنة. فأولاد المشركين الراجح أنهم سيكونون من أهل الجنة ومن خدم أهل الجنة، وأولاد المسلمين بالإجماع هم من أهل الجنة في هذا الميثاق، وهو إقامة الحجة ميثاق الرسل الذي يذكر بميثاق الفطرة، أي أنتم جبلتم وخلقتم للعبادة، فميثاق الذر أي الله كلمكم دون ترجمان وقال لكم أنا ربكم فأقررتم، فإذا انصعتم للرسول فأنتم من أهل الجنة وإن لم تنصعوا فأنتم من أهل النار. هذا هو الميثاق الثالث. وهناك ميثاق آخر هو الميثاق الرابع، هذا الميثاق أخذه الله على النبيين فقط خاص بالنبيين، أنه إذا جاء نبي بعد نبي يؤمن به، وكان عاما في كل الرسل وخاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، أن أي رسول يعيش بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبعه ويؤمن به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في صحيفة التوراة قال أهذا وأنا بين أظهركم قد جئتكم بها بيضاء، أي الحنفية السمحاء، والله أو قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. هذا هو الميثاق الرابع. وبهذا الميثاق احتج العلماء على موت الخضر. تعلمون أن العلماء قالوا الخضر يعيش إلى آخر الخليقة عايش، هم بعضهم الصوفية يعتقدون أنه حتى الآن حي، فنقول لو كان حيا ما وسعه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع من؟ الرسول، لأنه نبي وأخذ عليه الميثاق أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر أنه لم يتبع الرسول فهو إيه؟ في عداد الأموات وليس بحي. هذا هو الميثاق الرابع، ميثاق خاص بالأنبياء. إذن فالمواثيق ثلاثة، ميثاق الذر عندما أوقفنا الله أمامه فقال أنا ربكم قلنا نعم أنت ربنا، ثم الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة جبلنا وخلقنا على أن نقر بأنه ربنا، ثم الميثاق الثالث وهو ميثاق المحاسبة ميثاق إقامة الحجة ميثاق الرسل يذكرون بالميثاق الأول والميثاق الثاني، والميثاق الرابع هو الخاص بالأنبياء. فما جزاء من يوفي بهذه المواثيق ومن يتبع الرسل عندما يذكروه بالميثاق الأول والثاني؟ جزاؤهم أجمله الله في هذه الآية العظيمة، قال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إذن يوفون بعهد الله سبحانه وتعالى ولا ينقضون أي ميثاق من هذه المواثيق الثلاثة، ويصلون ما أمر الله أن يوصل، ويخشون ربهم ويسارعون في الخيرات رغبا ورغبا، أولئك لهم عقبى الدار. ما هي عقبى الدار؟ جنات ونهر بمقعد صدق عند مليك مقتدر. أما من خالف هذه المواثيق وناقض عهد الله سبحانه وتعالى، قال الله فيه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله من ذلك. هذا ختام للمقدمة التي قدمها الحافظ أحمد حكمي لهذا الكتاب العظيم، كتاب معارج القبول. ثم بعد ذلك نبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله في الباب الأول، وهو التوحيد وأقسامه، ثم نتكلم عن توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.